سورة التوبة. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. فسورة التوبة فسورة جنو السعر. بسم الله الرحمن الرحيم. إفرار بذنفيس ذو ذاك نفعه ذم وذاك يلان ذو الكفار ذو القاع الحوث أربع شهور أحسسوا في زمير مرا أتسنسرم ذي ربي أربذي ذو الكفار. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. الخبر جنيم الدن والربين ذو مشقعيس ذو قس الحيجة مقران إفر رب ذن فيس ذو ذي اللن ذو الكفار مثوف ما يخير ون مثوق ميه محسوث ذو رب رش سنسر ذي الشر وذي كفرا سلعتبثني ديس قريح. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. حشو ذك عهدم ذي الكفر سنغسن أشمد العهد ون ورعون الحد في اللون كم الفسن العهد سن ألا ما يكفر وقثيش ربي حمل المتقين وذي استطف ذي العهد. فإذا انسلخ الشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ملع الدين ربع شهور وذكي سوحر مطراذ الأشهر الحرم النغث وذي كفرا شرب وندس التفام الطفتشن الحفزمتن قمثاشن ذي كل بريد مثوب ذدن فظليث الزكاة السكنتيد اضرق فسر نظر حن ربي يعفو عطاش انو يشترد الحنا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ما يلحد ذي الكفار يقد ظرف العنايا غسم سعد في الله أرذي سرور الربيع سيو ضيف صمضيق اللمان على خطر السنرا لشوذ الدين الإسلام. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. أم كسني للكفار العهد غر بذن فيس أشحر ذي العهد يرضان حشوي ذكي ثعوهدم غلجيها الجماعة حرمية المسجد الحرام مدام الطفل من الجواج الطفل ذي سورة هنوية ربي حمل المتقين وذي تطف ذي العهد. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتابى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. أمك أمر لكم غلفان أرد شقين مثقر فمتن نغف سعمية سن العهد سوق مشاكن السرضون مذولون سنوهين التصدق سنفغ نفريد بدلن اللي يثار ربي القرآن ششوطي اللان در محقور تقرعنا في فريديس وريره وين خدمان. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. ذي المؤمن نردش قنرا أما يقرضنا عهدنت ذو ذيك تعدين مثوب بدنا تظليث الزكاة السكنتيد وقرن دثمثن ذي الدين نتفصيل الدلايات يوذي فهم سنن. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أهمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ماخذ عن العهد سن من بعد مكن عهدا كثند ذي الدين ون النغث الزعماء يتحارف نغث الكفر أثني ذي العهد ورث السعين إما هذا التخرا أم شورث تنغمرا وذي يرضن العهد سن أعرضن السفغن النبي ذنهن ميكون دي بضن أفرذن مزوارو أم شارث انت قذم ربك لقد تقذم ماذا الصح لغثم نم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. النغث نثني عجب ربي سفش النون أثني ذول كن وكن ينصر أذي السحلون ولون أرقومي اللند المؤمنين أذي كسر غفولة وننسن رب فيني يفغى ذي ثوب ربي يعلم كل شيء السنة يضب الرمور. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ثنوغم كان ككن الجان قبر ذبيين ربي وذكي جهد ذهوا ورقيما ذي حبيبا وذي يخضن ربي ذنبيس يكذ وذكين يمنا ربي يعلمك الخدم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ولم شرر عمرا وذي خفر الجوامع الرب مولا كان أهنثن في ماذا الشهد أغفي ما ننسنس الكفار ذوي ذكي ميضا عن الفعير نسن خذما ذخر تمسور تثفغن أري عمرا الجوامع الرب ذوينا يومنا سربي ذوسل الأخار يزول يفكان الزكاة وليقات حشا ربي أهثوي ذكي ذيرين ذوي ذكي دهت ربي. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. تجعل مذي سوين الحجج نثني قدشن أف الجمع فور حرما مسجد الحرام أم من يوم ننص ربي يكذ يوم القيامة فبرز ربي جهد غور رب رعدي جنالا رب رديه الدويلا القومي اللند الظلمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. وإذا شيء قمنا هجرا جهدا في سبيل الله شنسا ذي مننسا ذو إذا كمي ثوريا الدرجة غربية ذو إذا كان قلبحان ففن سنثني في الشر غرس صرح ما سدر ضعس ذي الجن الثسعان ذي يس للبحر نسفكران ذي شرز غندما ربي غرسل جار مقر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. كنوا غوذك يومنا ورسرف ذي معاونا ففثون ذو ثمثن ون مسمني فلنذ كفرا ولا ثمن نصربيا وذي الدني يذسن ذي هون ذوذك ذا الظالمين. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إنس ماذا يلان الولد ذي الدريانون ذو ثمثنون ذي الخلاث ذو ثلومنون ذي الشيع أتكسف ميكوذ التجارة إثو قذ مها تتبور ذي خمنكني عجبان ما إلا وقي مرة تحمرمتنا يكثر إتحمرم ربي ذن فيس ذي الجهاد ذي القبري ذيس أرجو ثلما يساد ربي سرعي قفينس ربور ديه الدويرا القم يفغن في الطعاس. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يخرب بنصركم ذقوش حري لن ضمضيق أسن حنين مكن يعجب يمن ونثقثم وكنين في ذقوش ما في اللون القاعة ضيق غشك وشعث طاش تغرمتي من دفيرث. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. ومن بعد سرسد ربي فرس الخطر في النفيس أكن نراذ المؤمنين أنه سرسد الجنود خنوث انتظري ملا يعسب وذي كفرا أكن ذي الجزاء بوذي اللان ذي الكفار. ومن بعد ذي ثوف ربي غفي ذي يضغى بعد كن ربي تسمي حطاس أنه يتشرد الحنى. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. أو ذي من نثن فوحا وذك سيق من شريك ذو السجد سوا ممنوع في اللسنة قربا مثول الجمعة حرمية مجد حرام مدر فقاري ثوقهم ربثنا كوني دي يغنو ذي الفضل اسم لا يبغو ربي يوسع العرميس يسنى يضب الرمور. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. النغت وذ والنمين أشرب بذ يوم الأخار شي حرم ربذ فيس نهني ورث تحرما ورث بيع الدنيا وقم ذو ذي سعان الكتاب اليهود والنصارى ألم من فكند الجيزية الغرامة سفوس المزقور 90. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يوفكون أوذينا لسقرا مصر بذعزير إما سيحنا سقرا عسيد مصر ربيا ذا وردنا النثنية أما ورني دنان وذي كفر قفر سن أي غرثني خدع ربيا الججنا بذي الحق اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون أقمن العلماء نسان يكذي رهبانين نسان ذي عيسى اسم مريم ذي ربي ثنجان ربيا ولد سوامرا نذع بذن حاشا ربي كان وحدس وري اللي حد من التا أشحر يبعد الشنيس غفيا سوق من دشريه يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وياب الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الطمع ند السنسن ثفثي دي فكار ربي الإسلام مصدن سيمون نسن ربي مريف غيرا حاشا كمل التفاثيس غشوف غنار الكفار نتشد الشقع عن النفيس السو بريد الدين الصح أدي يفرغ في كل الدين غسك نور في غنارا وإذا كسيق من أشريك حزب إن كثيرا يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم خنون وذك يمنا أثنى التصي قلان ذي العلم بوذيان ذي رهبنين المسيح لفتسندش مدا سربطر إفان عينانيا زقنت فبريض الربيا وذكي خمسن الدهب ذي الفطرة نصرفا ذي قوين يفغى ربيا ذي الشريث نسرع ثفق الريح يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون السن مثند الصرغن ذي ثمسن جهنما يستثن قدن ذي ثونزا أذي عرار يكذي ذي سان أزن دين ذي وقيا إثهم سميما ننون عرض ثينك إثهم سم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين رعداد الشهور 12 ذي الحكم دجا ربي يرن ذي اللوح المحفوظ ذي قسم خرقي جنوان ذي القاع ذي سن ربعة أسعان طس الحرمة لأشهر الحرم أذوني ذي الدين وقيم ذي سنرض المثيمة ننوان النغث ذي المشركين تشيرني غما كنسنا غن يذون تشيرني ولا ذنوهنين عالم ثربة ثانسي ذيس أبوي ذكتي تسقذن. إنما النسي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. أثنى وخر الشهور ذي زيادة كان ذي الكفر سيسرت وظلرن وذكي لن ذي الكفار يونس قصد حلن يونس قصد حرمن أكن ذا عذر ذي الحساب أبين حرم ربيا أذحل لك حرم ربيا يعجبت نغش ذي ريث وينكني لن خدمن أربور ذي هدو يرى القومي لن ذي الكفار. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. أو إذا كيومن أيغر من نو نكرث هجيث إمن نونغ الجهاد أتفذمث الدويرم أمك تختار من ثمعيش ندنيث الجمل أخرف ربح تمعيش ندنيث ذي الأخرف شوي نرى مرث في غمغ الجهاد أكوني عاد تفلح تفق الريح أكوني فدر شوي يغنين ذي قشف مرت تضروم أربي يزمري كل شيء. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وإيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ما يلتن سير مران محمد يشرب ثانين صريث من سفغا وذي خفرا نتلوى يضنين ذي شين إمي لنج داخل الغار مش قارو من الدكريس وتقود ربي يهنا يشرسد ربي في اللاس ثروس الخطر يعونيث شل جنود درث تضريم يقموا لكفرون يغرق الجهاب والدام أول ربي يريم ربي سوى غرفران يسند ضب الرمور. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أكلت الجهاد مرة أخففتنا الغزيت جهدت في سبيل الله شين من ذي من ون ذوين يا خيرا ون أمر كان ذي ثارما لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. لو كان ذي الحاجي سهرن نغض صفرن البعيد عطاش ثلاثني ذكي تثبعن إمي ثمشور يبعذ وقران ينون تجلان أصرب بغامر نزمير ثلاثني فايذوان أسواغني من نسن ربي يعلم سكدفن. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون اذ يعفو ربي فلاك اي غريس سرحض قبلك دفانا ذي سن واذا كي هدران في ذج اذا واذا كي يسكيد دفان ورد الطرفنا ذكرين واذا شكني يومنا اصربيه يوم الاخارث اكل ذفغنا جهدا شين سن ذي من انسان يخرب بنا ثاني يعلم اسوي ذاك ذي سقوثان واذ دي ظرفنا ذكرين واذا كني ورنومين اصربيه يوم الاخارث ولو ننسن تشورا ذي الشك مثنى لا خبضا إذ داخل نشك نسن ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين أمر فغن دصحة فغن الجهد هذا سهجين هيلقا لمعنى يحره ربي ثفغن سن يصفر غيثا أن نسن أقيمث أذوذ النزميرا أمر دفغن يذوان ذروينا لون درنون يرون السمركين أدسكرين ذي شوال ذي هون وذي سنسلن ربي يعلم الظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يشق فرفغان الشوال التندي نكثك يذين ألمذ يسان الحق يظهر درفغير ربي غسك أنه نرفغين إلا وينك دقارا سرحي يرث الدغلا وليستخسر النية يكدي من يستخسر جهنم ثنث الزيد يوذي اللنذ الكفار إن تصيبك حسنة تسؤهم وإن تصيبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون مثم الأرض دين الهان أشن يغر ذا غريف مثم الأرض المصيبة أشن نكون حرش نتعشن إيمان النار أذرو حنث الدن فرحان إن أسنو يضرو يذنا حشيني غيك ثفر ربي أذن التذي معاون النار غفر بيتشرن المؤمنين قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل انفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين إن أسنين أترجون إذ يوث ذسنة يلهان نكنين ترجو يون المصفى غور ربي وحدث نصيف السننا أرجو ثنرجو يذون إن أسنى مثصرفم السلف غنغس بالسيف ذين يسنق فرارا أخطر خنوث اللام ذي القم يفغن ذي الطعاش وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون ولي اللي شازن ديزقان ما صدقنا ذي النقبال حشمي لن كفرا أصرب بذوين دي شقع ورت نكرنا تظليث حش سلاقش ذريا ورت صدقنا الشمع حش كان ما تحسمن فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. أريد قلك يعجب الشنس ضد الينسن يبغى ربثني عسف يسدثو ذرثن الدنيت أذفغن روح نسن نهني غكين ذو الكفار. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. أذي تجلى نصف ربي نثني أرثني ذي إذوان يخضع مرلين إذوان للخوف كان يقذن أمرفنا درفرن ذي الغرن غندك شمن غرصة لو غرن جفرن اللن وذك السنقذن ذي فاروق الصداقة مبين ذيس أدفن نرضان ما يلو ربنا لا أذرفون ذي الشغون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. لو كان ذي رضين سوين اسنفك ربي ذنفيس أنند بركة يا ربي أذا ضيفك ذي الفضريس ربي ذوين ندي شجاع أقرغ نرغف ذي ربي أكن يا خرسا. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. الزكاة الفقراء أذوذ جلن ذي مغفان أذوذ خدما فلاش أذوذ ميقلو قلوور أسمق راضح تدفذون أذوين ثغرف الطرفان يكذو بريث الربية أذوين أدي الطفو بريث أكثد فرض ربية ربية علم شيء لان يسند ضب الرمور. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ذي سنو ذك يتسدون أنفهمي سقرا إسلم الدن سيرني إنسا إقسل ذي الخير يتمني ذي قار ربي ذي قار المؤمنين ذي الرحم المؤمنين ذي هوان وإذا كيستذون النفيان أشعان العثاب ذا قرحان. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. اتجلنا ونس ربي أكنس أرضهم في اللسن إلى قدر بذن فيس أروثن نحن أرضون لو كانوا من الصح أعني من عريبنا لا أثن وين إشقرون ربي وين دي شقع ذي مسن جهنما ذي ما ذي سور ذي الثغ أذويني ذي الدلم قرن. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. الحذر لما ننسان وذاك يوم ننسيرش المنافقين أدنزل السور سادكشف شيء لن قذمر ننسان إنس نمسخر فيه أثنى ربدي الصدهر أين كنيثو قذم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين مثرت ندق دينين تقصر كنذ نشرح إن الشربات مسخيرا ذا اللي يتشتن فينش ورد تشفت السباع ثفر بعد مثمنا ما يعفي ثرفات ذهوان فيضت وعد شف إمي اللان ذمشمان المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وذاك يومن سيرس أتشد يومن سيرس كيف كيف ثن يومن سن تمر نسوين خسرا نهون غفين يرهان تشد نفس ننسن من تصدق نرى أتشون ربي يتوثن وذاك يومن سيرس ذنهنق فغن ذي طعاش وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم ربي وعد وذي يمنا سيرس تذك يمنا سيرس يكذ الكفار ستمس جهنما أذي قسو تثفغ نرى أثن ثن بركثا أولاد ربنا عريثا لعثف لسن رشفاك كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون أمي ذي لنقفر نوان لنقوان في اللوان غرفنكن الشدريان أتمتع نسلح قنسن تتمتع مسلح قنوان أكن تتمتع نسلح قنسن وذكي لنقفر نوان ثروي مذقيني هيروين رفعي ربوي ذاك ضاعا ذي الدنث ناظر خارث ذوي ذاك ذا الخسرين ألم ياتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أعنف نذيب وضرع جخبر بذي عدان قوم نوح عاد الثمود يكذر قوم إبراهيم ذي مزدغن المدين التمذين نقربن ذي مدين قوم لوط وسن تند الأنبياء سن سلية ذي المعجزات أربرث نظري ملعا ذنهني كان يقدر من يقدرني من سن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم المؤمنين ذي المؤمنات ويسعون ذي سنوا التمر نسوين الهان نهون غفين خسرا اتشدثن غرف ظليث اتشكن عشور نسن اتضوع ربي ذن فيس ذوي ذا يرحم ربي رب ريشوا غرفلا يسن ذي ضب الرمور وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها النهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يوعد ربي المؤمنين ذي المؤمنات في الجنة في الدنيا سفن الدواس دما ذيك سرق من يكتن الزغث العالية ذي الجنة ثليذ من ذرضى ربي اقم قرن ونذر ربحي فزن. يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. أنفي جهد ذي الكفار أذوذ يوم ننسيرس المنافقين فلسني لك ذمعور ثنزدو ثنسن ديثمس أشني ذي الثقران. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن غناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خير لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. صرب من يسي اللان من ناند ينانثني ناند رهد ريس كفارا كفرا بعد دستامن سن عرضن لين ربيضا وسن دكسن الشماع المؤمنين حشا مثل نرزق ربيا ذي الفضر سن تذن فيس ما ثوبنا يا خير سن ما وخر نثني عدسر ربي شرع تبقى الرحن ذي الدنيا كذر خارف حدوث سعين ذي القاعة ذا معاون غثني صر. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. ذي كسنو عهدن ربي أبرغ ذي رزق ذي الفضليس ذر نصدق ذر نيريا ذو ذيك خدم النصراح مثل ندر زقدر فضريس فخلني يسخذ عن روحان أقرن ذو قين دنان. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم شرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. يجيزن دن نفاق ازدخر بولون ننسان آلاس قثي دمريلا إميس خرفن يا ربي أينك نشت وعدا ذلك كثف نشكد بان أعني ولا علمنا لا ربي يعلم سكفرا ذوين هدرا نرفضنا ربي تعلم الغيوب. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وذي كثن سلمعون المؤمنين مرى صدقان وذي سكن ذي القلاع سمسخيرا في اللسن وذي فكان شوية قرنس ويصطلح عارف كذا نشتا وندف كان الطاس قرنس يخين وزوخ أربي سمسخر يسن غور سن العتاب ذا قرحان. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. ما تضرف ضرسن العفو نغوشن تضرف ضراء ما ضرفت 70 مرة ربوشن عفو يرى على خاطر لن خفرا سرب ذوين دي شقاء ربو دي هدو يرى القوم يفغن دي طعاش. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فرحا وذين خلفا أردنا للنفيا كرها نظرحنا جهدا سشين سنذيما ننسن فبرذا ربي قرناس أردثغثر الجهاد ما يحمل حرث غماش حموان نثاء أم قرآن إنسا تمس جهنما إذا غمش أم قرآن أمر ذلين عرما أنفسنا ذلصن شويت من بعد سرون طعش ذل جزب بين كسبا فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين إما ركدي الربية غريوث الترذات ذيك سن مضرف ثف غي ذيك غالجهاد غسنا سن ذي المحر ثف غي ذيك أرسنا مع ذوي ذيك فارضم مثل خلفهم أفرد النمزورو قمث ذوي والنزمير ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون أرتزل أبدا غفين يموثن لكسن أرتزف وزكاش مكفر نصرب ذنفيس أموثن فان ذي طعاش ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون أريد قلك يعجب الشين سند الدريان سن يفغرب بثني عجب يسلث ذرث الدنيث أذفغن روح إنسان نهني أكن ذو الكفار وإذا أنزلت سورة نامنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون مثل زرد هرت سورة دي قرن من السربية جاهد تكون وذن فينس أحضر فينا ذقي من وإذا كزمر ذيك سن هذا قدير غسن فاغ أني لذوي ذقي من أرضانا كالنذيرين نهنذر خالثي قران ولو ننسنس وشمعا نهنور فهم نرى لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم لكن فذوذ يمنان إذا السلت جهذا سشن سنذيما ننسن وإذا خكرر الأرباح ذو إذا كان قربحا إهجي السن ربي الجن في سفن الدواس لما ذيك سرق قيما ذوي النذر فحم قرن وجاء المعذرون من الأعراب ليوثن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم وستند وذي يسعان العذار لك بدوي لسن تسرحا وقران وذيك يسيد بن يا رب ذوين دي شقع وذاك كفرا ذيك سن أثني ذي يسرع تفق الريح ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجدوا ما ينفقون أغرفري اللرى غفذ النزمي لرى ولو إذا كن يضنا ولو إذا خور نسعي غفش ولاركفا مصفن ربي لنفيس ولنسى لديك لثم إذا خدم الإحسان ربنا عفو عطاس أنه يشعر الحنا ولا غفري ديوسان ورشكنا ثنتويض ثنيضس نسعي غلا غفش ولكنا ويغ روح النلنسن الحوت ذي مطنهن النغنان يمسعين الكفايا حزب إنما السبيل إنما السبيل على الذين يستاذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون رثم ثني فدبريد أغرويذ كذرف نذقرين لأن نهنس عن الشيء أرضنك النذيرين نهنذ الخالث يقران أربي شمعنا وننسن نهنش مرث عرمن يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون أدفن في السبوين مرد غير مغرصا إن سنفكت السبات ذي المحل كن من أثنى ربي خبر غيد من رنش الخبر نوان أذي ظر العمل نوان أربي ذوين دي شقع أتغر ملم مذوين يعرمن الغيب ذي الحضر أكوني دي خبر مرة شكرت اللمث خدمم سيحلفون بالله لكم إذ انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين أو نسجل لنص ربيا ملد غرم غرسا أثنتجمس تعفوم الجثس نفوحا الجهنم رزغا الجزب بين حسبا أو نسجل نذر النون أكن صرضون في اللسن ماذا يصرضون في اللسن رب ريض الضيارة أغفين يفغن ذي طعاش العراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ذي بدوين يكثر ذي الكفر يكذ النفاق إذا نعلمنا لا تيري سبين دين زر ربي غفين دي شقع ربي يعلمس كل شيء يسند ضب الرمور لن كذق بدوين حسبنين رشدخان ذي الخطية أذتعشان لشرا يضرون يذون الهم في اللسنة ديزي ربي يسري يعلم كل شيء ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم إلا نشاذق بدويا ومن نصر ربيت الأخارث حسبنا إن رسدخن أثني قرب غير ربي يسرس ندعو النفيا أثن قرب أنت مقبوليث الرحمة رب ذلك شمن ربي يعفو وطاش أرنو يشور ذي حنا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إمزورا غولا ذوذ الندي هجرا يكذ وذي ثنين صرا ذوذ ثني سبعا ذي خير ربي يرضى في اللسن نثنين أرضى نست الجزاس إهجيشن الجنث في الدنيا سفن الدواس دم ذيك سرقما أذوني ذا ربح مقرا. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ذك بدوين وندي الزين لنشى المنافقين المنافقين ذي قاث يومن سيرس ورمين نرى قولا ونسن أولا ذي قاث المدينة النومن سنن النفاق كل وثن تسين مرى لكن نكون نسنثا أثن عسف مرثيا وبعدك النث النر غلا عثف مقرنطاش إلى خارث. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. ويظنين قارا ظلما خلظا لفعير يلهان أذوي ذاك النين ديريا أهاث ربسني سماح ربين عفو عطاش أنو يشترد حنا. خذ من موالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم. أدم الزكاة ذي الشنسن يسر أثن تسير ذي الدنيث أثن تزيز ذي الشحا أذعي أسن استغفرسا سدعاك ذو استغفريك تلوسن الخواطر نسن أربي سلي يعلم كل شيء. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. أنا نقول عليم نرى باللي ربي يقبل التوبة العباديش يقبلين صدقا أثنى ربي نتسى يقبل نتشوف سوطاش أرنو يتشرد الحنا. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. إنسن خدمة الخير أربا ذي ظرشت خدما ذنبي سورة المؤمنين أتوغر من مذوين يعلم نرغب ذي الحضر أكون ذي خبر مرة سيرث لمث خدما ويظنين الأسراجون يحكم ربي سن أهني عزف ما يفغى نغلي ثوف اللسن ربي يعلم كل شيء يستند ضب الرمور. الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. وإذا كيف لن الجمع إرم ضرّن ذو الكفار يوفرق غير المؤمنين أدمرير ذي سوي ذاك يحرف نرب ذي النفيس قبركن يرنسه اللان حشاد الخيرين فغا أربي شهدت في اللسن نهني نرسه الدفن. لا تقوم فيه أبدا لمسجد نسس على التقوى من ولي يوم حق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذا لا تزال للضفيس ذي الجمع يفنن في الصح ذي قس النمزوارو يقول أخنا تزال للضيكس يقسني إلا نذيس أزيز ذيكني من سن ربي حمريز ديانا. أفمن استس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من استس بنيانه على شفا جرف هير فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. ذي البنيان يفنن في الصح ذي الطعر بضرضاس أي خير ناظر البنيان يفنن في الريف الجغزار شد وشل لا يتساخ مري سخي السذي غري أغثمس جهنما رب ردي هدو يرى القمي لان ذا الظرمين أكن رسن يقيم البنيان النيفنان تشحط ذي قولا وننسن أرث في القنولا ونسن ربي يعلم كل شيء يسند ضب الرمور. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. يغرب بغفر المؤمنين يروح نسن ذي الشين سن أهن السشمغ الجنة ففريض رب الجهدن أذنغن نغذمثن ذي الوعد وجب فلاس ذي التوراة يكذ الإنجيل أكن نلاثي القرآن ولشون يستطفا أم رب ذي العهدينس فرحة سربيا قينيا استزن زمي ربيا أذوين ذي ربح مقران. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وقنوا ذي ثفن وإذا كعبثا ربيا وإذا كنت تشكرا وإذا كنت تصظما وإذا كنت تركعا وإذا كان يسجدا وذي سمرا في المعروف وذي نهون في المنكر وذي حفظنا في الثلاث في ذكني سفد ربي المؤمنين غسب شريثا. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أريد قرى الظرف أن في ذوي ذك يمنا لعفوه وذي كفرا غسل لن ذي قريب ننسن من بعد ميزن دفانا نهني ذي مولا تمس. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. إذر بصر عفوي فافاس إبراهيم مثل وعد إذر رذق اسم جديفان نستدعى ذوى الربين إبراهيم حنين وريس ذصفر وريحمق. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ربور يتظل لرام يون القوم بعد مهنه ذا ألم يسكن زند أي نقلق ثقوذن ربي يعلمش كل شيء الحكم يكذي لربي ذي جنوان ناغذي القاعة يحقهم ينق ورث سعيم من غير ربي معاون ولوين كذي نصرا. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساحة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. إثب ربي غفن فيهم ذي المهاجرين ذي الأنصار المهاجرين ذي قد هجرن ذي مكة المدينة الأنصار ذي قد يمن ذي مدينة نصرنتن وذي كنتي ثبان ذي ثسوية ثني العشير بعد مقربة مرن ولون الترفاث ذي كسن إثب مرة فلسن أثان تغيظين تطاش أرنوي الشرد الحنان. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولغف ثلاثة النية ولكن ينخلفا وثنتبول القاعان ينغى سكن ثوساء الكفر يذمر ننسن أحسن ثروا رورث اللي ذي ربي حش غرس يوفق ثنغى التوبة ذي ربي قفر التوبة أنه يتشور ذي الحنان أو ذي يمن أقوى ذث ربي ثيريم ذاتي ذتش. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. أثر المدينة رسني لاق ذي بدوين يزدي زين أذقوين ذي فير النفيا وري لقال الدرهين ذي يمان نسنة الجن نتصور دشقين ذي يس أثر شرد مريلا أمذفذ أمذعقو أمذراز مسجهذا نغكشم نشرب مضيق ورسن يعجي في الكفار نغكس نزدي وعذاو شرد قين يملك وإنما الرسل يسوى كثب ذي العمر نسني صلحا رب رصدق على جار أبو ذي خدم الإحسان. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. كان الصدق صدقا تمزيتنا الصمقرات نغرز قرن شب وسيف شذي ندسني سوى كثب أكلثني جزي ربيا أكثر بين خذما. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. في حل مفغن غل جهاد نغل غل علم المؤمن نكن ملان بركة مفغ ذي سن كل ذرم يوث الترباث أكن دغر ذي الدين أذ نظرن القوم من سن مردوال غرصا الحذر لمن سن. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أو إذ يمنى النغث وذي قرض عند الكفار إلى قضح صنف عرم عرم ثرب ثنسي ذيش أبو ذكثي تسقذا مثل زرد يوث صورة ذي سن وذي سيقارا من هم درنا ذي هوان ثقي نكرا ذي ريمان ماذا ذكني يمنان أشن تزق ذي ريمان أثفر حن مدنزل وذ مذغر ولوان المنافقين يسن ترنا ذي الوسخ الكفر غفل وسخي لن ذي سن أموهنك النكفرا أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون أعني نور الظرين ران أثنذن تجرب ثان كل سقسي ونغفيذ ألم مرسني برذان ولكن غنى الثبان ولا نهند المكثين مثل نزل ديوث الصورة وقاذ نهند فضح وذي شمو قلو وذيك شن أشقار نجال شن ما إلا وكن ذي ظران هذا النشر النذب عذن ربي بعد ولو ننشن في الإيمان ميلان ذي القمر فهملا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يسكن دن في ذهوان ينشغل مثل طرم أريد تكفوش ذهوان يسعى تسلم غضاث ذي المحنة في المؤمنين ما روح نجن كنسا أثن بركة يا ربي أريد لي ويضمن التام في الأسكني يتشارغ أذبب العرش ذا مقران العرش الرحمن.